حتى في هذه الأمور التي يظنها كثير من المسلمين يسيرة، وبعضهم لا يجعل لها خطرا ولا قيمة، تجد هذا التركيز العجيب من سلفنا الصالحين تأسيا بنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في الدلالة على وجوب المخالفة للكفار والمشركين، وعلى النهي عن الموافقة والمشابهة للكفار والمشركين، لكي تتميز الأمة ولتظهر بسمتها ودلها وحركة حياتها، لأنها أمة متبوعة وليست بتابعة. فإذا ماعت وماتت في الأمم فإن ذلك يؤدي إلى خراب العالم، لأن العالم لا يصلح إلا بنور النبوة، وكل ما كان قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو إما منسوخ وإما مبدل محرف، وأما ما وافق ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعندنا ما يغني عنه، فصار النور كله نور النبوة فيما جاء به رسول ربنا صلى الله عليه وآله وسلم وخليله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن نور النبوة هو حياة العالم، وأن ما تجده من الخير في أمة من الأمم ولو كانت وثنية، ما تجده فيها من خير أو من خلق صالح فهو أثر من آثار النبوة، إما من آثار نبي كان فيهم قبل، وإما مما أخذوه عن الأمم الذين أرسلت فيهم الأنبياء. فذلك كذلك ما في الدنيا من خير قط إلا وهو أثر من آثار الوحي، فحياة العالم إنما هي في الوحي المعصوم، وهذا الوحي المعصوم هو ما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الوحي المعصوم قد أنزله الله تبارك وتعالى باللغة العربية، وبها نطق النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوحي الثاني عن السنة، وكتب علماؤنا تراثنا كله بهذه اللغة الشريفة. فقطع الصلة بين أبناء الأمة ولغتهم قطع صلتهم بموروثهم وتراثهم ودينهم ونبيهم وكتاب ربه صلى الله عليه وآله وسلم، كما وقع في الأمم قبلنا، لأن الله تبارك وتعالى لم يتكفل بحفظ كتبها، وحرفت وبدلت وغيرت وصحفت وحرفت لأن الله استأمنهم عليها فلم يحفظوها. وأما هذا الوحي الشريف العظيم المعصوم فإن الله تكفل بحفظه، هو كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي مبين بينته السنة، القرآن بينته السنة، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يتكفل الله جل وعلا بحفظ المبين من غير أن يتكفل بحفظ المبين، وإلا لأحالنا على ما لا تثق النفس به، ولا أحالنا على ما لا نفقهه ولا ندري معانيه. فحفظ الله هذا وهذا، ولا يفهم الدين إلا بفقه العربية، ولذلك كان عمر يقول تعلموا العربية فإنها من دينكم، وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم، وهذا الذي أمر به عمر رضي الله عنه من فقه العربية وفقه الشريعة، يجمع ما يحتاج إليه، لأن الدين فيه أقوال وأعمال، ففقه العربية هو الطريق إلى فقه أقواله، وفقه السنة هو فقه أعماله. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.